فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم إن المتقين في جنات ونعيم في أي جنات وأي نعيم أي في جنات ونعيم مخصوصة بهم فاكهين ناعمين متلذذين بما آتاهم ربهم وقرئ فاكهين وفاكهون على أنه الخبر والظرف لغو ووقاهم ربهم عذاب الجحيم عطف على آتاهم إن جعل ما مصدرية أو في جنات أو حال بإضمار قد من المستكن في الظرف أو الحال أو من فاعل آتا أو مفعوله أو منهما كلوا واشربوا هنيئا أي أكلا وشربا هنيئا أو طعاما وشرابا هنيئا وهو الذي لا تنغيص فيه بما كنتم تعملون بسببه أو بدله وقيل الباء زائدة وما فاعل وما فاعل هنيئا والمعنى هنأكم ما كنتم تعملون أي جزاؤه متكئين على سرر مصفوفة مصطفة وزوجناهم بحور عين الباء لما في التزويج من معنى الوصل والإلساق أو للسببية إذ المعنى صيرناهم أزواجا بسببهن أو لما في التزويج من معنى الإلساق والقران ولذلك عطف والذين آمنوا على حور أي قرناهم بأزواج حور ورفقاء مؤمنين وقيل إنه مبتدأ خبره ألحقنا بهم وقوله واتبعتهم ذريتهم بإيمان اعتراض للتعليل وقرأ ابن عامر ويعقوب ذرياتهم بالجمع وضم التاء للمبالغة في كثرتهم والتصريح فإن الذرية تقع على الواحد والكثير وقرأ أبو عمرو وأتبعناه ذرياتهم أي جعلناهم تابعين لهم في الإيمان وقيل بإيمان حال من الضمير أو الذرية منهما وتنكيره للتعظيم أو الإشعار بأنه يكفي للإلحاق المتابعة في أصل الإيمان ألحقنا بهم ذريتهم في دخول الجنة أو في الدرجة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه لتقر بهم عينه ثم تلا هذه الآية وقرأ نافع وابن عامر والبصريان ذرياتهم وما ألتناهم وما نقصناهم من عملهم من شيء بهذا الإلحاق فإنه كان كما يحتمل أن يكون بنقص مرتبة الآباء بإعطاء الأبناء بعض مثوباتهم يحتمل أن يكون بالتفضل عليهم وهو اللائق بكمال لطفه وقرأ ابن كثير بكسر اللام من ألتا يألت عنه لتناهم لو عنه لتناهم من لات يليت وألتناهم من ألت يؤلت وولتناهم من ولت يليت ومعنى الكل واحد كل امرئ بما كسب رهين بعمله مرهون عند الله تعالى فإن عمل صالحا فكها وإلا أهلكها. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، أي وزدناهم وقتا بعد وقت ما يشتهون من أنواع التنعيم، يتنازعون فيها، يتعاطونهم وجلساؤهم يتجاذبوا كأسا خمرا سماها باسم محلها، ولذلك أنث الضمير في قوله لا لغو فيها ولا تأثيم، أي لا يتكلمون بلغو الحديث في أثناء شربها، ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله كما هو عادة الشاربين في الدنيا، وذلك مثل قوله تعالى لا فيها غول. وقرأهما ابن كثير والبصريان بالفتح، ويطوف عليهم أي بالكأس غلمان لهم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. ويطوف عليهم أي بالكأس غلمان لهم، أي مماليك مخصوصون بهم، وقيل هم أولادهم الذين سبقوهم، كأنهم لؤلؤ مكنون مصدوف مصون من الصدف في من بياضهم وصفائهم. وعنه صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا عن أحواله وأعماله، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، خائفين من عصيان الله، معتنين بطاعته أو وجلين من العاقبة، فمن الله علينا بالرحمة والتوفيق. ووقانا عذاب السموم، عذاب النار النافذة في المسام، نفوذ السموم، وقرئ ووقانا بالتشديد، إنا كنا من قبل ذلك في الدنيا ندعوه أو نسأله الوقاية، إنه هو البر المحسن. وقرأ نافع والكسائي أنه بالفتح، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وقرئ أنه هو البر الرحيم. الكثير الرحمة، فذكر فأثبت على التذكير ولا تكترف بقولهم فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، فما أنت بنعمة ربك بحمد الله وإنعامه بكاهن ولا مجنون كما يقولون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، ما يقلق النفوس من حوادث الدهر. وقيل المنون الموت فعول من منه إذا قطع، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أتربص هلاككم كما تتربصون هلاكي. ثم قال تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات من سورة الطور. عندما يقال للكفار في يوم القيامة الذين اتهموا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم تارة بالسحر وتارة بالجنون، يقال لهم على سبيل الإنكار والتوبيخ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ هل هذه النار التي ترونها وستعذبون فيها هل هذا سحر أم أنتم لا تنظرون إليها؟ هل هذا الأمر كما كنتم عليه في الدنيا؟ هل سدت أبصاركم كما سدت أبصاركم في الدنيا عندما قلتم سد إنما سكرت أبصارنا؟ فيأتي الأمر من الله عز وجل اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ادخلوا النار كيفما كان ذلك الأمر على أي وجه شئتم سواء صبرتم أو لم تصبروا فإن الأمر لا محيد عنه إنما هو جزاء من عند الله تبارك وتعالى سواء كان ذلك مع الصبر أم مع عدم الصبر. فالله عز وجل سيعاقبكم في هذه النار وفي هذا العذاب المؤلم في يوم القيامة جزاء لما كنتم تفعلون مع رسله في الدنيا فإنكم اليوم في قبضة الباري سبحانه وتعالى كما كنتم في قبضته في الدنيا. ولكن الله حليم عليكم في الدنيا واليوم إنما تجزون لقاء أعمالكم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. ثم ذكر ربنا عز وجل المتقين الذين اتقوا ربهم تبارك وتعالى فخافوا الجليل وعملوا بالتنزيل واستعدوا ليوم الرحيل. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أعد الله لهم نعيم مخصوص بهم في يوم القيامة. جعلهم الله عز وجل فاكهين، جعلهم ناعمين متلذذين بسائر أنواع اللذات. وقال الله سبحانه وتعالى لهم عندما فعلوا ذلك فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وفوق ذلك كله أن الله كما خلصهم من عذاب النار ومن سوء ما فيها عند ذلك أكرمهم بالجنة وأعطاهم الخير الكثير حتى قال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. الله تبارك وتعالى عندما وقاهم ذلك العذاب وأدخلهم الجنة ونعمهم فيها وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يكرمون فيقال لهم كلوا أكلا طيبا اشربوا هنيئا أكلوا طعاما لذيذا اشربوا شرابا هنيئا لا تنغيص فيه لا لا أي لا يوجد فيه أي شيء مما يوجد من أطعمة الدنيا من متاعب بعد الطعام والشراب بما كنتم تعملون. أي جعله الله عز وجل الله ألهمكم الطاعة وأثابكم ثم قال لكم كلوا واشربوا هنيئا بسبب أي بما كنتم تعملون بهذه الحياة الدنيا فهذا جزاؤه لأنكم سرتم على الطريق المستقيم. وصفهم الله في الجنة فقال متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. هذه السرر المصطفى التي يتسامر فيها أهل الجنة بعضهم مع بعض. زيادة على ذلك قرنهم الله عز وجل بأزواجهم الصالحين في الدنيا بحور العين الذين هم من ما أكرمهم الله عز وجل ألسقهم الله بهم قرنهم بهم متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الذين آمنوا أيضا قرناهم بالحور العين جعلناهم رفقاء له. نعم. ثم قال تعالى إكراما لهم وأعطاهم شيئا آخر واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فربنا عز وجل عندما يؤمن هذا الإنسان ويربي أولاده على الصلاح والتقوى كذلك كما جمعهم في الدنيا على خير وعلى طاعة جعلهم تابعين لهم في الإيمان، جعلهم تابعين لهم في الإكرام، تابعين لهم في دخول الجنة. لذلك قال الله عز وجل كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه لتقر بهم عينه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الله عز وجل أعطاهم أعمالهم مضاعفة، فأقل الأشياء يضاعف الله عز وجل الحسنة إلى 10 أمثال إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ما نقصناهم من أعمالهم أبدا. وبهذا الإلحاق الذي أعطينا ألحقنا الأبناء بالآباء، جعلنا ذلك من لطف الله تبارك وتعالى. كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بعمله في هذه الدنيا مرهون في الآخرة، فإن عمل صالحا فإنما يجد الجزاء الأوفى عند الله تبارك وتعالى. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. ثم أخذ يعدد لنا ربنا عز وجل من نعيم الجنة فزادهم شيئا بعد شيء أنواع من النعيم يشتهون بها. قال تعالى يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتعاطون فيها هم وجلساؤهم كأسا من الخمر، لكن هذه الخمر وصفها الله عز وجل اتحدت في الاسم مع خمر الدنيا، وإنما جاءت فقط من أجل النشوة واللذة. أما ما يحدث لأهل الدنيا بسبب شربها فإنهم يفعلون ما يؤثم به فاعله، وأيضا يتكلمون فيها بكلام فيه لغو الحديث. أما أهل الجنة فلا لغو فيها ولا تأثيم، يتكلمون بكلام لطيف ولا يأثمون فيه أبدا، وإنما وأيضا لا يفعلون فعل ما يؤثم على الإطلاق. إذن هم بعقولهم لم تذهب عقولهم، أخذوا لذتها وحافظوا على عقولهم وحافظوا على ألسنتهم، وازداد بذلك نعيم الجنة عليه. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ويطوف عليهم أي بالكؤوس غلمان لهم، هؤلاء المماليك الذين جعلهم الله عز وجل يخدمون أهل الجنة. وقيل هؤلاء هم أولادهم الصغار الذين انتقلوا وهم في حال صغارهم قبل أن يبلغوا سن الحنث إلى يوم القيامة جعلهم الله خادمين لهم في الجنة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من شدة بياضهم وصفائهم كأنهم لؤلؤ مكنون، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم: والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا: كيف حالك؟ ما أعمالك؟ قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، في الدنيا كنا نخاف من معصية الله عز وجل، في الدنيا كنا نعتني بطاعة الله، في الدنيا كنا نخاف من سوء الخاتمة، في الدنيا كنا خائفين من العاقبة، فالله عز وجل أكرمنا بدل ذلك كله. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. من علينا الله برحمته بالتوفيق لطاعته، أنقذنا من عذاب النار التي تدخل في المسامات والتي تحرق الجلود والتي يتعذب فيها الناس. السبب في ذلك: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، كما كنا نقول قبل قليل وبعد صلاة الفجر: اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. إنا كنا من قبل ذلك في الدنيا، في صلاتنا، في تهجدنا، في سؤالنا، في دعائنا، في عبادتنا نسأله الوقاية. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الله عز وجل هو المحسن المتفضل الرحيم، ورحيم على وزن فعيل، معنى ذلك هو كثير الرحمة. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. ثم عاد الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كل داعية يدعو إلى الله عز وجل: أثبت على دعوتك لله عز وجل، أثبت على دعوة التوحيد، لا تكترث يا رسول الله بقوله: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. لقد أنعم الله عليك بنعمة النبوة، وأنعم عليك بنعمة الرسالة، وجعلك خاتما للأنبياء والمرسلين، وأنزل عليك القرآن، وجعلك شافعا مشفعا. أنت لست بكاهن ولا مجنون كما يقولون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني هذا الشاعر إنما ننتظر به ما يقلق نفوسنا من حوادث الدهر أو من الموت. قل تربصوا، انتظروا، فإني معكم من المتربصين، انتظروا، فإن الله عز وجل يخبرني بأنكم ستموتون على الكفر، وستلقون عذاب الله يوم القيامة، سيأتي حتفكم ومماتكم، وبعد ذلك تنتقلون إلى عالم يقوم فيه الناس لرب العالمين، وستأخذون صحفكم بشمائلكم أو من وراء ظهوركم، وستكبون في نار جهنم كبا، وستدخلون النار، وسيقول لكم: يا أهل النار خلود بلا موت، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أتربص هلاككم كما تتربصون هلاكي، ولكنكم أنتم الهالكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.